سافر مطر عبد التواب قال اتغرب واجيب دولار عبد التواب اللي قصدنا سافر مطر عبد التواب قال اتغرب واجيب دولار هنو هنو حيو حيو هنو هنو حيو حيو عبد التواب اللي قصدنا مسافر قطر خلي حياتهم من بكرة على طول أعياد على طول أعياد على طول أعياد أنا رايح أجيب كاسة فيديو أهل الأولاد أهل الأولاد أهل الأولاد خلي حياتهم من بكرة على طول أعياد على طول أعياد على طول أعياد وتسيبنا لمين أه يا سي عبو متغيبش علينا يا سي عبو وتسيبنا لمين أه يا سي عبو متغيبش علينا يا سي عبو عبد التواب اللي قصدنا مسافر قطر عبد التواب اللي قصدنا مسافر قطر عبد التواب أنا اتغرب واجيب دولار عبد التواب اللي هنو هنو حيو حيو هنو هنو حيو حيو عبد التواب اللي صدنا مسافر قطر في الغربة علشان الولاد علشان الولاد علشان الولاد عشان أحلامهم تتحقق لو ألف في بلاد لو ألف في بلاد لو ألف في بلاد أنا رايح أقاسي في الغربة علشان الولاد علشان الولاد علشان الولاد علشان أحلامهم تتحقق لو ألف في بلاد لو ألف في بلاد لو ألف في بلاد متغيبش علينا يا سي عبدو وتسيبنا لمين اه يا سي عبدو متغيبش علينا يا سي عبدو عبد التواب اللي صدنا مسافر قطر عبد التواب اللي صدنا مسافر قطر عبد التواب قال اتغرب واجيب دولار عبد التواب اللي صدنا مسافر قطر هنو هنو حيو حيو هنو هنو حيو حيو عبد التواب اللي صلنا مسافر قطر بلدنا عايزة يا عمر شباب يعلو ويطيروا بيها يا عمر يرسوها بلدنا عايزة يا عمر شباب يعلو ويطيروا بيها يا عمر يرسوها بلدنا عايزة يا عمر أيوة يا عمر شباب يعلو ويطيروا بيها يا عمر يرسوها تمام يا عمر بلدنا عايزة يا عمر شباب يعلو سلام يا عمر سلام يا اخوي الف سلام بلدنا عايزه يا عمر شباب يعلو